بسم الله الرحمن الرحيم وَأَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرَضَ

أنفسكم وأهليكم نارا توبوا إلى الله توبة نصوحا الذي

وتصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. أما تقول فتهلك بالقاضية I'm gonna في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية إِنَّ